بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الله سبحانه وتعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. ويقول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أيها الإخوة الحجاج، أيها الإخوة الزائرون، لا نزال نعرض لوصف الحج، نبين فيه أركانه وواجباته وسننه ومحظوراته، أي محظورات الإحرام، وفق ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، متأسين بقوله عليه الصلاة والسلام يوم أن أدى مناسك الحج والعمرة قائلا لمن معه: لتأخذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. انتهينا فيما درسناه في درس البارحة إلى الفراغ من السعي بين الصفا والمروة، وعرفنا أن الصفا والمروة ركن من أركان الحج والعمرة، وأنها تؤدى بعد الطواف. المتمتع يؤدي سعي العمرة بعد طوافها، طواف العمرة، والقارن والمفرد يؤدي السعي الأصل بعد طواف الإفاضة، لكنه لو قدم السعي بأن أداه بعد طواف القدوم فجائز إن شاء الله. والسعي سبعة أشواط يكون بين الصفا والمروة، يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة، لأن كل مرة من الصفا إلى المروة سعية، ومن المروة إلى الصفا سعية، فيكرر ذلك سبع مرات، يردد فيها الذكر والدعاء، قراءة القرآن والحمد لله والشكر لله على ما يسر، وسؤال الله تعالى العفو والعافية والمغفرة الدائمة، كان يقول: رب اغفر وارحم واعفو وتكرم وتجاوز عما تعلم، فإنك تعلم ما لا نعلم، إنك أنت الله العز الأكرم، إلى غير ذلك من الأدعية. فإذا فرغ من الوصول إلى المروة ووقف على المروة توجه إلى الله بالدعاء وسأله المغفرة والعفو والعافية والقبول، فإن كان متمتعا يعني محرما بالعمرة شرع له أن يتحلل بأن يقص من شعره من جميع شعر رأسه ولا يحلق، ليترك الشعر فيحلقه يوم العيد للحج. وأما القارن والمفرد فيبقيان على إحرامهما ولا يأخذان شيئا من الشعر، بل يظلان محرمين لأنهما في نسك لم يفرغا منه. ثم ينطلقون إلى منازلهم وإلى بيوتهم ويكثرون من التلبية ومن التهليل ومن التحميد ومن الذكر وقراءة القرآن، وإن تيسر لهم الطواف فلا بأس، وإن لم يستطيعوا لشدة الزحام فليشرعوا في عبادات أخرى كالصلاة والدعاء وقراءة القرآن، ويظلوا على هذا الحال إلى أن يأتي يوم التروية. فإذا كان يوم التروية يعني اليوم الثامن من شهر ذي الحجة شرع لهم الدخول في نسك الحج. بالنسبة للمتمتع ينوي الإحرام بالحج مستكملا به تمتعه الذي بدأه بالعمرة، فيحرم بعد أن يغتسل ويتنظف ويتطيب. وأما القارن والمفرد فهما محرمان، لكن لا بأس أن يغتسل لشهود منى ويصلوا الظهر بمنى والعصر والمغرب والعشاء صلاة قصر، يعني الظهر ركعتين والعصر ركعتين والمغرب ثلاثا لأنه لا قصر فيها، والعشاء ركعتين والفجر ركعتين. ثم ينطلقوا إلى عرفة يوم التاسع من شهر ذي الحجة يوم عرفة، ويقفوا في يوم عرفة إلى أن تغرب الشمس كما سبق وصف ذلك في درس البارحة وما قبلها. ثم بعد ذلك يتوجهون إلى المزدلفة، فإذا وصلوا المزدلفة حطوا الرحال بالمزدلفة وصلوا بها المغرب والعشاء جمع تأخير، ثم لهم أن يرتاحوا وأن يناموا كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ليستعدوا للأعمال أعمال يوم العيد. ولا بأس أن يلتقطوا حجار الجمرات ليرموا بها الجمرات يوم العيد وما بعد يوم العيد، وهو أمر جائز أن يلتقط من المزدلفة، ولو التقطه من أي مكان غير المزدلفة فهو أيضا جائز، لكنه لا يأخذ الحجارة من الحوض الذي رمي فيه، لأن هذه الحجارة استعملت للرمي. فإذا صلوا الفجر، وهذا هو تمام وكمال الوقوف بالمزدلفة، بعد ذلك يقفون متوجهين إلى الله بالدعاء سائرين الله تعالى المغفرة والرحمة، طالبين منه العفو والعافية، مؤكدين أنهم على العهد بالتلبية التي يلبون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فإذا أسفر الجو والوقت وكانت الشمس أن تشرق دفعوا إلى منى. ولمن وقف بالمزدلفة بالليل إن كان معه نساء وأطفال وعجزا له أن يدفع من المزدلفة بعد منتصف الليل، بعد أن يقف عندما يغيب القمر يندفعون إلى منى ويتوجهوا إلى منى ليسهل لهم المرور والعبور ولا يجدوا مشقة في الدفع من المزدلفة إلى منى. والأولى لهم أن يستقروا في الخيام بمنى وأن يؤخروا الرمي إلى بعد طلوع الشمس. لكن لو رموا حين وصولهم منى قبل الفجر فلا بأس إن شاء الله، وهو رمي جائز، إلا أن الأولى والأكمل الرمي بعد طلوع الفجر. فإذا رموا الجمار رموا في يوم العيد إنما يكون الجمرة العقبة الكبرى التي تلي مكة، يرمون بسبع حصيات، كل حصاة بحجم البندقة أو بحجم الحمصة، يكبر مع كل حصاة الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ولو سمى وقال بسم الله الله أكبر بسم الله الله أكبر فهو أيضا جائز ومشروع. فإذا رمى السبع الحصيات انطلق إلى مخيامه وإلى مقر نزوله بمنى. وإن أحب أن يندفع من منى بعد أن يحلق الشعر، يحلق شعر رأسه وبالرمي والحلق يتحلل التحلل الأول، وإن كان عليه هدي فيذبحه وهو أكمل. وإن وكل الجهات المسؤولة عن ذبح الأضاحي فقد فعل حسنا. ثم يذهب إلى مخيامه ويغتسل ويتنظف ويتطيب ويلبس ملابسه العادية، يلبس المخيط، السراويل، القميص، الثوب، يغطي الرأس، يضع الطيب، ثم يتوجه إلى بيت الله ليطوف طواف الإفاضة، طواف الحج، طواف الزيارة. هذا بالنسبة لكل من المتمتع والقارن والمفرد. هذا الطواف الذي يطوفونه في يوم العيد هو طواف الإفاضة، وهو ركن الحج لا بد من فعله، وهو ركن الحج والعمرة للقارن، وهو ركن الحج للمفرد. يطوفون سبعة أشواط ببيت الله دون أن يرملوا ودون أن يطبعوا، يطوفوا طوافا عاديا. وبعد أن يفرغوا من الطواف سبعة أشواط إن تيسر لهم أن يستلموا الحجر الأسود والركن اليماني فلا بأس. استلام الركن اليماني يكون بمسحه باليد، وأما استلام الحجر فإن تيسر أن قبله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما استلم الحجر قبله. وعمر رضي الله عنه استلم الحجر وقبلها وقال مقالته المشهورة: والله إني أعلم إنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. إذن فتقبيل الحجر اتباع وتأسي واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وتعبد لله، تعبد لله جل وعلا. هكذا نفعل وهكذا نعتقد وهكذا نؤمن وهكذا نفعل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل، فنحن نقتدي ونتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد أن يفرغ من الطواف 7 أشواط ومن تقبيل الحجر إن تيسر له أو من استلامه إن لم يتمكن، يصلي 2 ركعات خلف مقام إبراهيم إن تيسر له، لأن الله تعالى يقول: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فيصلي 2 ركعات خلف المقام، وبهذا يكون قد فرغ من الطواف، يكون قد فرغ من الطواف. أما المتمتع فعليه أن يسعى سعيا آخر للحج، لأن السعي الذي سعاه قبل الحج ذاك للعمرة. وأما القارن والمفرد فإن سعيا مع طواف القدوم، سعيا مع طواف القدوم فلا سعي عليهم، وإن لم يكونا سعيا بل اقتصر على الطواف يلزمهم السعي، سعي الحج، ويفعلان ما فعل في سعي في السعي الذي كان مع طواف القدوم. وبهذا يكون كل من المتمتع والقارن والمفرد قد أدوا أعمال الحج والعمرة وأكملوا والواجب الذي طلب منهم وأدوا مناسك الحج، ولا يبقى عليهم إلا أمور يسيرة يكملونها، وهي المبيت بمنى ورمي الجمار أيام التشريق وطواف الوداع عند الخروج من مكة. فإذا فرغوا من الطواف والسعي وصلوا ينطلقوا ويعودوا إلى منى، ولو بقوا في مكة في نهار الأيام في النهار يوم العيد أيام التشريق في النهار نزلوا إلى مكة لا بأس، لكن الأفضل والأكمل والأولى أن يبقوا في منى، لأن الله تعالى يقول: واذكروا الله في أيام معدودات، يعني في منى، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. وإذا اجتمعوا في منى أيام وليالي أيام التشريق لهم مهمة عظمى في منى، وهي ذكر الله تعالى كما قال تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، فيكثرون من التسبيح والتهليل والتكبير، لأن التلبية انقطعت بالطواف، التلبية انقطعت بالطواف، ونزل وحل محلها التكبير، وهم في منى كلما غفلوا أو نسوا أو تحركوا أو تغير الوقت أولقوا الأصدقاء والحجاج والأقرباء يشرع لهم التكبير الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. هذا التكبير الذي يشرع في منن الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ولو زادوا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافر. هذا هو التكبير المطلق. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في مخيامه في منى يكبر ويكبر من معه فيسمع أهل المسجد تكبيرهم فيكبرون بتكبيرهم فيسمع أهل منى التكبير فيكبرون حتى إن منى لترتج من التكبير. يروى هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام ويروى هذا عن عمر رضي الله عنه يوم أن كان أميرا للمؤمنين وقائدا للحجاج في منى. كما يشرع للحجاج ولغير الحجاج أن يكبروا عقب الصلوات كلما أدوا فريضة من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق كلما صلوا وكلما سلم الإمام بعد الصلاة يكبرون الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. وهذا التكبير المقيد بالصلوات لا يقتصر على أهل مكة ولا يقتصر على أهل منى بل يشمل جميع المسلمين في جميع بقاع الأرض في كل مسجد وفي كل مصلى تصلى فيه الفرائض يكبر الناس عقبها يوم عرفة ويوم العيد ويوم الحادي عشر ويوم الثاني عشر ويوم الثالث عشر يكبرون إلى وقت عصر يوم الثالث عشر. هذا من السنن التي ارتبطت بالحجاج وارتبطت بأهل الحجاج وارتبطت بمن يتتبع ويتقصى أخبار الحجاج فإنه يفرح ويزهو بأن من الله تعالى على الحجاج بالفضل وبالمغفرة وبالخير وبالنعم فيحمد الله تعالى لذلك يكبر ويثني على الله بما هو أهله. فإذا كان يوم العيد ورجع الحجاج من مكة بعد أن طافوا طواف الإفاضة وسعوا سعي الحج يعودون إلى خيامهم وإلى أماكنهم في منى يبيتون بمنى يبيتون ليالي أيام التشريق ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر والمبيت بمنى في هذه الليالي واجب من واجبات الحج واجب من واجبات الحج. فإن فرط فيه الحاج وترك ولم يفعل أو تهاون وبقي في مكة أو راح إلى مكان آخر ولم يبت في في منى يلزمه فدية عليه دم، لأن من ترك واجبا فعليه فدية. لا بد من المبيت هاتين الليلتين ما دمت حاجا متفرغا، ولا ينبغي لك أن تضيع هذه الشعيرة. أما إذا كان الحجاج قدموا إلى منى لكن ما عندهم منازل في منى، وبعضهم ضربت بخائمهم امتداد منى تجاه المزدلفة، ما دامت الخيام متصلة فحكمها حكم من بات بمنى، يبيتون في مخائمهم ولا شيء عليهم إن شاء الله، لأنهم حرصوا على أن يؤدوا هذا الواجب. أما الحجاج الذين لا منازل لهم في منى يأتون إلى منى ويبقون في جوانب الطرق وفي الميادين إلى أن يغيب القمر، إلى أن ينتصف الليل، ثم بعد ذلك لهم أن يرحلوا ويتوجهوا إلى بيوتهم إن كانوا في مكة أو كانوا في النواحي الأخرى من نواحي منى من جهة عرفة أو من جهة المزدلفة أو من جهة العزيزية مكة أو من الناحية الشرقية، كل ذلك جائز إن شاء الله، لأنهم ما تيسر لهم أن يبيتوا في داخل منى. وهنا ينبغي أن ننبه إلى نقطة، وهي أن من الحجاج من له ارتباط بأعمال الحج ومساعدة الحجاج في الوظائف المختلفة تضطرهم وتحملهم إلى أن يخرجوا من منى بالليل ليؤدوا هذه الخدمة، كالجزارين رعاة الماشية وكالعاملين في المستشفيات وكالعاملين في الأمن والسير وغير ذلك من الأعمال المعينة لضبط الحج وتسهيل الحج وتيسير الحج وتوفير الخدمات كالسقاط. فهؤلاء لو لم يتمكنوا من المبيت بالمزدلفة من المبيت في منى فيؤذن لهم ويرخص لهم ولا شيء عليهم إن شاء الله، لا شيء عليهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في أيامه وفي زمنه وفي حجه رخص للرعاة وللسقاة أن يبيتوا خارج منى. وفي هذه الأيام اليوم 11 و12 مطلوب من الحجاج أن يرموا الجمار في نهار رمضان أن يرموا الجمار في النهار. وقد عرفنا أن رمي الجمار موزع على 3 أيام أو 4 حسب استقرار الحاج في منى. فأول يوم الرمي له أوقات، وقت فاضل ووقت جائز. فالوقت الفاضل في رمي الجمار أول يوم في رمي جمرة العقبة يكون من بعد طلوع الشمس، الوقت الفاضل. ويجوز للحجاج الذين وصلوا إلى منى مندفعين من المزدلفة يجوز لهم أن يرموا الجمار من بعد منتصف الليل إلى أن تطلع الشمس، هذا وقت جائز. لكن الوقت الفاضل من بعد طلوع الشمس إلى الزوال، إلى وقت الزوال، ثم يعود الوقت الجائز من بعد الزوال إلى أن تغرب الشمس إلى الليل، بل يمتد الرمي وقت الرمي بالليل إلى قبل طلوع الفجر الليلة الثانية، يمتد إلى من بعد الزوال إلى قبل طلوع الفجر، كل هذا وقت للرمي، هذا في اليوم الأول. وأما في أيام التشريق في اليوم الحادي عشر وفي اليوم الثاني عشر وفي اليوم الثالث عشر للمتأخر، فالوقت الفاضل للرمي في هذه الأيام الثلاثة من بعد الزوال، من بعد الزوال إلى الليل إلى الغروب، هذا الوقت الفاضل. والوقت الجائز من بعد الغروب إلى قبل طلوع الفجر في الليلتين الحادية عشرة والثانية عشرة. أما الليلة الثالثة عشرة للمتأخرين فالرمي وقته من بعد الزوال إلى الغروب، من بعد الزوال إلى الغروب. أما الرمي في اليوم الثاني عشر وهو اليوم الذي يتعجل فيه الناس ويخرجون من منى، فالوقت الفاضل كما ذكرت من بعد الزوال إلى الغروب. لكن لما اشتد وضاق الوقت وحرص الناس أن يخرجوا ويخشوا أن يتأخروا، فقد أفتى بعض أهل العلم جزاهم الله خير بأنه لا بأس أن يرموا قبل الزوال، من بعد طلوع الفجر إلى الزوال. هذا ما يتعلق بالرمي في هذه الأيام. وقد عرفنا أنه يسن لمن يرمي الجمار أن يبدأ الرمي مرتبا، يبدأ بالجمرة الصغرى ثم الجمرة الوسطى ثم الجمرة الكبرى، هكذا يكون الرمي في الأيام أيام التشريق، الصغرى في الوسطى في الكبرى. ويسن لمن يرمي الجمار أنه إذا بدأ بالصغرى ورماها بسبع حصيات أن يتقدم ثم يتنحى قليلا عن يمينه ويقف ويتوجه إلى الله بالدعاء ويسأله سبحانه وتعالى العفو والعافية والرحمة والمغفرة، ويسأله من خير الدنيا والآخرة، ويسأله بما يتيسر له من السؤال. ولا بأس أن يطيل الوقوف وهو يسأل وهو يدعو وهو يستغفر وهو يرجو من الله تعالى الخير، فإن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك في أيام التشريق، وقف ودعا وأطال الدعاء حتى إن بعض الصحابة رضوان الله عليهم حزروا وقدروا طول وقوفه وطول دعائه وطول سؤاله، حزروه بقدر قراءة سورة البقرة. ثم بعد ذلك توجه إلى الجمرة الوسطى ويرميها كما رمى الجمرة الصغرى، ثم يتقدم ويتنحى يمينا، ثم يقف ويدعو كما دعا في المرة الأولى عند جمرة العقبة الصغرى. وفي رمية الجمرة الصغرى والجمرة الوسطى ماذا يفعل؟ إذا أراد أن يرميها يجعلها أمامه ويستقبل الكعبة، يستقبل مكة، ويجعل منى في ظهره منى خلفه، ويرمي الجمرة الصغرى والوسطى هكذا. هذا مما يستحب. فلو رماها من أي الجهات جاز، خصوصا وأنه في هذه الأزمان يسر أمر رمي الجمار وسهل ممكن الرماة من رميه من أي جهة. أما جمرة العقبة الكبرى فإنه إن وصلها كانت الجمرة إلى زمن قريب كانت بجوار جبل، والجبل هذا يسمى عقبة، وما يتمكن الناس من الرمي إلا من الجهة اليسرى، ولذلك كان الرمي فيها شديد وصعب. وقد أزيلت العقبة وتيسر الرمي من الجهات كلها، فلا بأس أن يرميها كما يرمي الجمرتين الأولى والثانية. وإن أحب التزام الهدي الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام فيأتي إليها ويجعل منى عن يمينه ومكة عن يساره، ويستقبل الجمرة ويرميها بسبع حصيات، وإذا رمى الجمار رمى هذه الجمرة ينطلق ولا يقف عندها، ينطلق ويترك الفرصة لمن يريد أن يرمي حتى لا يشتد الزحام. ولأن هذه الجمرة أساسا تقع على طرف منى وهي حدود منى، فلا مجال للوقوف بعدها، لا مجال للوقوف بعدها. هذا ما يتعلق برمي الجمار ويرمي الإنسان الجمرة عن نفسه. وإذا كان معه أطفال أو معه عجزة مرضى أو معه من لا يستطيع أن يرمي، فلا بأس أن ينوب عنهم في الرمي ويرمي عنهم بعد أن يرمي عن نفسه. فأول ما يبدأ يرمي عن نفسه بالموقف، ثم من بعد ذلك يرمي عن من أنابه، إن كان طفلا، إن كان امرأة، إن كان مريضا، إن كان غائبا، فيرمي عنهم، لأن الإنابة في الرمي أمر مأذون فيه وجائز، أمر مأذون فيه وجائز إن شاء الله. وبهذا يتم فعله ويكمل هديه وسعيه، ويقوم بجبر فعل غيره بالإنابة. هذا ما يتعلق بالرمي في الأيام الثلاثة. فإن كان الشخص معذورا وخرج من منى ولم يتمكن من العودة إلى منى مع أنه قد حج، فلا بأس أن يؤخر الرمي ثم يأتي في الأيام في اليوم الأخير ويرمي عن الأيام الثلاثة، لكنه يرتب الرمي حسب الأيام، فيبدأ أول ما يرمي عن اليوم الأول، يعني جمرة العقبة الكبرى، وبعد أن يرميها يرجع ويرمي عن اليوم الحادي عشر، يبدأ بالجمرة الصغرى ثم الجمرة الوسطى ثم الجمرة الكبرى، وبعد أن ينتهي من الرمي عن اليوم الحادي عشر يعود مرة أخرى ويرمي عن الجمرات في اليوم الثاني عشر، الجمرة الصغرى ثم الجمرة الوسطى ثم الجمرة الكبرى. فإن من كان له العذر في رمي الجمار في أوقاته كل يوم له أن يستدرك ذلك بأن يرمي هذه الجمار مرتبة في اليوم الأخير. هذا وبرمي الجمار ينتهي أعمال أيام منى. ثم إن الناس بعد ذلك يخرجون من منى متوجهين إلى مكة، فإن كانت لهم أماكن وإن كانوا ناويين البقاء يبقون في مكة، وإن أرادوا السفر فإنه يبقى عليهم شعيرة واحدة من شعائر الحج، ألا وهي الطواف ببيت الله، وهو ما يسمى بطواف الوداع. وطواف الوداع أيها الإخوة الحجاج واجب على كل من حج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اجعلوا آخر عهدكم بالبيت الطواف، وأنه لم يرخص لمن انتهى من أعمال منى أن يتوجه إلى بلده إلا إذا طاف ببيت الله. فيطوف عند خروجه من مكة، وإذا طاف لا ينبغي له البقاء في مكة، بل ينبغي أن ينطلق. وطواف الوداع كما قلت واجب على كل الحجاج، ويستثنى من ذلك فقط المرأة الحائض، فإن المرأة لو حاضت بعد طواف الإفاضة، الله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.